أخبرنا عبد الواحد يعني يقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تصدق بدعاء من النخل، يعني كأنه يعني محر من النخل يعني 4-5-15 نخلات يعني مرصوصة يعني بعدها تصدق بتمرها على إخوانه الفقراء الذين ليس عندهم تمر من النخل، لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مهاجرون تركوا بلادهم وتركوا هذا حبا لإقامة الإسلام في قلوبهم. نعم، مثل سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه زهر ترك بلاده بلاد زهران دوس رضي الله تعالى عنه وهرب إلى إيش؟ إلى المدينة، كله خوفا على إيش؟ خوفا على دينه عليه رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الذين كانوا فقراء، فالرسول يحث الصحابة الأثرياء يحثهم على التصدق عليهم، من تصدق بزقاق يعني بشجر الإنسان يمر عليه طويلا تصدق بتمره، يعني جعله صدقة كل ما مر عليه إنسان يأكل منه الفقراء. طيب، أو دل، بعدين يقول على أنه المعنى قسمين، بعضهم يقول على أنه دل السائل، أو على أنه أهدى يعني هدية، يقول فلان هداني إلى بيت فلان، فلان هداني بيت فلان، يعني دلني، سألته أين بيت فلان قال نعم نعم هذا معنى هداني، أو أهدى يعني أعطى ومنح. طيب سيدي، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياني قال أخبرنا حميد بن زنجوية قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا أوزعي عن حسان بن عطية قال سمعت أبا قشبة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص السلولي بنو سلول هم سكان بيشة سكان بيشة. نعم. طيب، قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حسنة أعلاها منحة العزم عندي، ما منهن منحة العنزي، منحة العنزي يعني أنت الكمبين، العنزي يعني وهي أنت لإيه؟ أنت الكمبين معنى الجاوي يعني التيس عنده. نعم. طيب، إذا ما نحت أخوك، نعم، عندك غنم وهو مسكين فقير بجارك ولم بجوارك ولم يكن عنده شيء، فأنت ما نحته أعطيته عنزا من غنمك، ها، يمتنح حليبها حينما تذهب في الصباح، نعم، يأخذ حليبها، وحينما تأتي في المغرب يأخذ حليبها، منحته الحليب أو أعطيته كلها لهم، هذا أحسن وأحسن. نعم، إما نقول أنه منحته الحليب، يعني إذا جاءت مع الغنم حكته من مرعى يقول لك تلك العنزة الصفراء أو تلك العنزة السوداء، خذ لبنها في الصباح وفي الإيه وفي المساء. طيب، ما منهن حسنة يعملها عبد الرجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا آتاه الله بها الجنة، يعني ما من إنسان يريد أن يعطي أخاه حسنة من الحسنات، يعمل حسنة من الحسنات، يريد الثواب من عند الله، ويريد أنه كما كذلك يصل إلى أخيه ويبسطه كما هو مبسوط، إلا الله سبحانه وتعالى، إلا جعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تحسن عليه مثل ما تحسن على أخيه. نسأل الله أن يوفقنا، والناس في هذا الزمان نحن شحينا على على على على, على, على إخواننا. نعم. طيب، هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مسدد عن عيسى بن يونس. نعم. عن الأوزاعي وقال قال حسان وعددنا هذا كذا مو مشكل، ما فيش تشكيل، ما مشكل، قال حسان. نعم. طيب، فعددنا ما دون منيحة العنزي من رد السلام وتشميت العاطفي، كذلك يقول رددنا الحسنات الذي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها، من إعطاء الإنسان يعطي أخاه لبن الشاه، يقول له اللبن اللي إذا جاءت الشاه هذه الفلانية أحليبها، خذ حليبها، وإذا في الصباح إذا راحت إلى المرعى قبل أن تذهب خذ حليبها، وإذا جاءت في المساء خذ حليبها، منحه. ثم كذلك ذكر الحسنات على أن إذا عطس أخوه، عطس، عرفت العطاس، وقال الحمد لله، فتقول له يرحمك الله، تسمية العاطس. لكن متى؟ إذا هو حمد الله. أما إذا لم يحمد الله لا تسمته، لأنه ما حمد الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي لك أنت إذا هو نسي تقول إيش قلت، حتى هو يقول الحمد لله. إذا كان هو البعيد غافل، لأن العطاس هذا نعمة من نعم الله، لأنه يقال على أنه هذا العطاس يمنع بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا عطس الإنسان يعني امتنع، على ما سمعت امتنع من إيه؟ من هيجان الداء الذي يسمى داء عظيم، يسمى داء المضروب، نسأل الله السلام، يعني الداء خبيث. فبالعطاس بأمر الله سبحانه وتعالى يزيل ذلك الإيه؟ كان العطاس يمنع بأمر الله ذلك تحرك ذلك المرض، فهو يقول الحمد لله، فأنت تقول يرحمك الله، فيقول هو يهدينا ويهديكم الله. وكثير من طلبة العلم لا يفعلون هذه أبدا، يسمع وذاك يعطس والعياذ بالله زي الحمار، نسأل الله السلامة، ما يقول الحمد لله، ما يقول الحمد لله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم إذا عطس أخوك فشمته، لكن إذا حمد الله، الحمد لله، يعني الحمد لله الذي عافاني من ذلك المرض الذي امتنع عني بواسطة العطاس. نعم. طيب سيدي. ولذلك إذا عطس واحد اثنين ثلاثة، وإذا زاد عن الثلاثة تقول له عافاك الله، يعني أنه في عنده مرض، وهو مرض إيه؟ برد الرأس، لأن رأسه برد، إذا برد الرأس يكثر العطاس ويخرج من الخشم الماء، فتقول عافاك الله. شوف الآداب النبوية الذي دلنا عليه الرسول عليه السلام، ويجعلنا نتحبب مع بعضنا بعضا. إذا عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، فيقول الحمد لله، يقول هو فتقول يرحمك الله، ويقول اهديني ويهديكم الله الى الى الى الى, إلى ما اراده سبحانه وتعالى، والى ويهدينا ويهديكم الى ما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام. نسال الله ان يوفقنا لمتابعته. نعم. الاداب، شو هذه الاداب؟ الاداب النبويه عليه الصلاه والسلام. نعم يا سيدي. وتشميت العاطس واماطه الاذى عن الطريق، كذلك واماطه الاذى عن الطريق، يعني وجد قزازه في الارض، وجد قزازة في الأرض، وجد سمكة في الأرض، وجد حجر في الطريق، كذلك أنت ترفعه، حتى المارون من إخوانك المسلمين لا يعثرون في ذلك الحجر أو في تلك القزازة تشق رجله. نعم. لأن المؤمنين يتكافؤون، المؤمنون يحب لبعضهم ما يحب لنفسه، فيكون الإنسان يميت الأذى عن الطريق ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. شوف. نعم. فدين الإسلام منه بلدية، ومنه إزالة الأوساخ عن الطريق، وإزالة الأذى، كل ما موجود في دين الإسلام. نسأل الله يثبتنا عليه ويمدنا عليه ويدخلنا الجنة عليه. نعم. طيب. فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة، يعني ذكرنا 1 2 3 4، يعني يقول الصحابي الجليل يقول حتى بلغنا إلى 15 خصلة. نعم. طيب يا سيدي. المنحة أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة، حتى يحتلبها عاما أو أقل أو أكثر، فينتفع بدرها، يعني بلبنية. يكون جارك فقير مسكين ما عنده شاة ولا عنده غنم يشرب حليب، وأنت عند الله سبحانه وتعالى أعطاك غنما. نعم. فتقول لجارك، نعم، خذ هذه الشاة امتنح لبنها مدة ما فيها اللبن فهو اللبن لك. شوف، كانوا مسلمين يتودون بعضهم مع بعض. إذا أنت لم ترحم المسكين إن عدم، ولا الفقير إذا يشكو لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته؟ وإنما يرحم الرحمن من رحمه. نسأل الله أن ينزل في قلوبنا الرحمة لإخواننا المسلمين. نعم. طيب. كعارية المتاع لينتفع به المستعير، كذلك مثل عارية المتاع، واحد ما عنده قدر قال يا جهب الله الدين القدر أطبخ فيه، لا تمنع، ممنعون الماعون، بعدين سلم من الجماد يمنعون الماعون، كذلك ما عنده صحن كبير أو ما عنده طشت يغسل فيه الحوائج، ها؟ فأنت لا تمنع إذا جاءك جارك أو أحد من إخوانك المسلمين، نعم لا تمنع الماعون، أعره من قدر وفاس وسكين، جميع ما يحتاج إليه في البيت. نعم. وكذلك الإفطار، وهو وكذلك الإفطار إفطار. إيوة. وكذلك الإفطار وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب ثم يردها. كذلك واحد إنسان محتاج إلى ركوب الدابة، وأنت عندك دواب، عندك حمير كثيرة، عندك جمال كثيرة، عندك خيل كثيرة، وجارك ما عنده شيء ويروح ويجي عليك، فتقول يا شيخ خذ واحد من هذه، روح عليها وتعال. كذلك هذه مثل المنحة، مثل منحة الايه، منحة اللبن لجاري. نعم. طيب. ومنحة الورق أن يعطيه حبة أو صلة. وقال أحمد حبا بن... أن يعطيه حبا أو ايه حبة، يعني حبة يعني ايش معنى، ايش معنى الورق؟ الورق يعني الفضة، يعني تعطيه من الدراهم الذي عندك. وزكاة الورق، لما يقول وزكاة الورق، الورق بكسر الراء هو الفضة، زكاة الذهب كذا وزكاة الورق كذا. طيب، ها بعدين يسيري. وقال أحمد بن الحنبل منحة الورق هو القرض. القرض يعني إذا كان جاء وطلب منك القرض، شوف الله تعالى ما جعل حسنة زيادة عن 10 إلا القرض، والقرض 18، والقرض ثوابه بكم؟ 18 حسنة. ما يأتيك إنسان ويقترضك ويقول لك ديني إلا وهو محتاج، هذا إذا كان حقون أول الله أعلم. أما الآن ما ندري على الناس، لأن الناس اختلفت دياناتهم، يظهر الفقر ويقول أنا محتاج وهو ليس بمحتاج، بل ربما يكون هو والعياذ بالله غني، لكن والعياذ بالله يريد أن يستكثر. وقد نهانا الرسول عن الاستكثار حتى يأتي يوم القيامة وجهه نعم ليس فيه مذعة لحم، ما في أسرة من اللحم، هذا الذي عنده فلوس ويقول يا رب يا كريم، لما عنده فلوس ويقول يا رب يا كريم، ايش معناته؟ يعني يقول الله ما أعطاني، ما يشكر، ومن شكر الله يزيده، والذي لا يشكر الله تعالى يشيل عنه بعد ذلك النعمة، هذا والعياذ بالله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم، هو يقول يا ربي يا كريم، وهو عنده فلوس، في الفلوس حاضر في وسطه أو في البيت موجود عنده الفلوس، نعم، وهو يقول يا ربي يا كريم، يعني يقول للناس أنا فقير وهو ليس بي فقير، يعني يقول أن الله ما أعطاني، يكذب على الله، والله سبحانه وتعالى أعطاه، نسأل الله السلام. طيب. والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك، وقد تكون عارية. قد يكون الإنسان يعطيك شاة ويقول خذ الشاة وخذ لبنها، وقد يعطيك لبنها فقط مدة ما فيها اللبن، وإذا لم يكن فيها لبن ترجع إليه. طيب يا سيدي. كما جاء في الحديث من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. إذا كان عندك أرض تصلح لإنبات الحب أو لإنبات كذا وكذا زائد، نعم، فأنت إذا لم تقدر أن تعملها وزائد عندك، نعم، زائدة من هذا، فأنت أمنحها أخاك إذا جاء المطر يرمي فيها الحب ويزرعها لنفسه يستنفع بها. طيب، باب إيش بعده؟ أي طيب سيقرأ. كيفية الطواف، إلى أن قال الواجب الخامس أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، فلو طاف على شاذروان البيت. شاذروان، تعرف الشاذروان؟ الشاذروان هي البناية التي فوقها العسكري، شفت العسكري الذي واقف، العسكري كيف واقف؟ مو في جدار زايد، جدار، هذا الجدار الزايد، الجدار الزايد يسمى ايه؟ يسمى شاذروان. الكعبة دحين في بناء أسود زايد، هذا البناء الزايد هذا يسمى شاذروان، لأن بناء سيدنا إبراهيم أسفل كان عريضا كبير، لما هم بنوا من فوق صغروا، استقصروا، صار إيش في الوسط، صار هنا في زايد. فأنت لو طفت وجعلت رجلك فوق هذا الشاذروان، طفت تفطى في البيت لا بالبيت، تفطى في البيت لا بالإيه؟ لأن الطواف بالبيت الدوران حوله، الدوران حوله، لكن إذا أنت ركبت فوقه وهو من البيت صار أنت لم تدر حوله، وإنما درت فيه، وإنما درت فيه. نعم. طيب، الشادروان هو البناء الذي بالأسفل الذي خارج عن سمت البيت، الذي فيه الحديد هذا حق الرباط، حق الايه؟ رباط حق ثوب الكعبة. نعم، عرفت الشادروان؟ هيا أي شزروان جدار قصير مسنم لأسفل الكعبة مرتفع على الأرض. مسنم إيش معنى مسنم؟ يعني مائل، هكذا مائل. مفروض كيف مسنم مائل؟ يعني مو كذا، لا مائل كذا، زي كذا مائل، الذي كذا يتمشوه الذي فوق العسكر، الذي فوق العسكري من فوق، وكذا إلى آخره. نعم. طيب، مرتفع عن الأرض به حلق يرتبط به حلق، به حلق، حلق الذي يربط بها الإيه؟ حلق جمع حلقة، حلقة هذه اللي عبدوه والكعبة مربوط به. نعم. به حلق يربط بها ثوب الكعبة، يربط بها ثوب الكعبة. نعم. فترك من طرف أساس الكعبة لمطلعة البناء وهو من جهة الغربية واليمانية. يقول ترك، شوف يقول هذا ترك، أصلك من أسفل كبير ترك. نعم. بعدين وهو يبغى يورينا، يقول وهو من جهة الإيه؟ من جهة الغربية واليمانية فقط كما في النهاية. ايوه. والمعتمد كما في التحفة ثبوته من جهة باب الكعبة ايضا. كذلك عند باب الكعبة موجود الذي فوقه العسكري، الذي فوقه العيق فوقه العسكري، هذا كذلك من الشاذروات، وكذلك من جهة الغرب هناك موجود، وكذلك من جهة الدبن موجود قليل. نعم. طيب، قال في إعانة الطالبين رحمه الله تعالى مختلف في ثبوته من جميع الجوانب، من جميع الجوانب. يعني الشاذروان ليس هو من جميع الجوانب موجود، بل من جهة الحطيم، ليس من جهة الحجر ليس بموجود. نعم. طيب، فالإمام والرافعي لا يقولان به إلا في جهة الباب. الحين نحن الحمد لله الكعبة موجودة قدامنا، ولا قول الشيخ الرابع ولا قول غيره. الآن نحن ننظر إلى الكعبة، والشيء الزائد من الأسفل هو يسوي إيه؟ يسمى الشادروان. الشيء الزائد اللي أسفل يسمى الإيه؟ الشادروان. نعم. طيب، وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولان به من جهة الباب، وأبو حنيفة لا يكون به في جميع الجوانب، وفيه رخصة عظيمة، بل لنا وجه أن مس جدار الكعبة. يعني الإنسان لمن يطوف لا يمس جدار الكعبة، لا يمس جدار الكعبة هو يطوف، لأنه إذا طاف ويمس جدار الكعبة كأنه طاف في الكعبة، لا طاف حولها، لم يطوف إيه حولها. فالإنسان كذلك إذا جاء، قالوا على أنه الحجر هذا قالوا على أنه زائد، حتى لو وضع يده على، بعضهم يقول على أنه لا يضع يده على جدار الحجر، على جدار الحجر احتياطا، لأن الإنسان يكون يدور حول الكعبة، بشرط أن لا يكون شيء من جسمه متصل بالكعبة، شيء متصل بالإيه؟ بالكعبة. نعم. طيب، لا يضر لخروج معظم بدنه عن البيت. نعم. فلو طاف على شذروان البيت أو في الحجر أو بالحجر أو في الحجر لم يصح طوافه، لأنه طاف في البيت لا بالبيت. إيش الحجر؟ ما هو الحجر؟ الحجر هذا الدائرة، نصف الدائرة هذه يسمى إيه؟ يسمى حجر. نعم. طيب، وقد أمر الله تعالى بالطواف بالبيت، والشذروان والحجر من البيت. نعم. والشادروان، والشادروان نعم هو إيه؟ الشادروان والحجر من البيت. يقول سيد والشادروان والحجر والشادروان والحجر من البيت، ما في هو والشادروان والحجر من الإيه؟ من البيت. إيه؟ يعني يقول على أن الشادروان أسفله كان جدار عريض، فهم حطوا فوقه، فالشادروان هذا جزء من البيت، كذلك الحجر جزء من الايه؟ لا، يعني لو كان انسان دحين طاف طاف من جهة الحجر الأسود ودخل من الحجر ونزل من الباب الثاني حق الحجر. هذه الدائرة هذه يا شيخ, هذه الدائرة سمى إيه؟ هذه الكعبة هنا, هذه الكعبة. لو دخل إنسان من هنا وخرج من هنا هل طواف صحيح ولا لابد أن يكون وراء الحجر؟ لأن هذا الحجر من فين؟ من البيت. فيطوف هو يطوف من وراء الحجر, لا يدخل من هنا يخرج من هناك. نعم طيب. كذلك الشاذروان من البيت, فهو لا يمشي فوقه. نعم طيب. أما الشاذروان فهو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدال مرتفعا عن وجه العرض قدر ثلثي ذراع. قدر ثلثي ذراع مثل ما نراه, وفي بعض الجهات أكثر من جهة العسكري, من جهة العسكري أكثر من ثلثي ذراع, يمكن لابد ذراع وأزود. نعم طيب. قال أبو الوليد الأزرقي في كتابه في تاريخ مكة ثلث ذروان في السماء 16 أسبوعا. 16 أسبوعا يعني أبو الأزرقي وهو أول مؤرخ لمكة, كتابه مطبوع موجود, يعني يقول على أن الشاذروان مرتفع إلى جهة السماء 16 أسبوعا, يعني في الأسبوع هذا يعني عدوا وجدوا إيه 16 أسبوعا. هذا في زماني والله أعلم, يمكن دحين في زيادة لأنه الحكومات تصلح بالطلطال, تصلح بالطلطال, ربما أعتال بالطلطال. نعم. وأرضه ذراع. قال والذراع أربع وعشرون أسبوعا. الذراع شوف الشيخ الأزرق يقول أن بني آدم المتوسط الذراع من هنا, الذراع من هنا من هذا الأسبوع, من أسبوع الوسطى إلى هنا, يقول 24 أسبوع. نعم. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء هذا الشجروان جزء من البيت نقصته قريش, أي تركته من عرض أساس البيت لمسحة البناء. يعني قريش لما بنت ما جعلت البناء على الجدار الذي أسفل الذي هو أساس إبراهيم عليه السلام, لأنه كان واسعا, الجدار من أسفل واسع, حجارته كبار. نعم. فهم قصروا بالجدار, بقي جزء من الأسفل في الأرض. فلما جوق جعلوا هذا حتى رفعوها للأرض حتى الناس لا يدعسوا فوقه ويمشون عليه, فطوافهم يكون غير صحيح. نعم طيب. وغيرهم من العلماء هذا الشذروان جزء من البيت نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا الكعبة. بنوا البيت. البيت أقول الكعبة. نعم واحد. نعم. أي في أهدي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته وعمره عليه الصلاة والسلام حين ذاك 35 سنة. يعني لما بنت قريش الكعبة كان عمر الرسول كم؟ 35 سنة. نعم. وكان يحمل معه الحجارة عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر, الأسود. عند الحجر الأسود لا يظهر إلا عند العسكر, إلا عند إيه؟ عند العسكر. نعم. أي ترك بناؤه كما يتسرى تكبيل الحجر. قدم علي بس والشاذروان, نقف عندك أوجه والشاذروان. نعم.